Yanılmacı. الصوت واضح؟ الصوت واضح ومناسب أو فيه تشويش؟ مناسب جدا. طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحيا أهلا بكم ومرحبا في دروس دورة المعين على فهم تطبيقات المحدثين، وهذا هو الدرس الثاني من هذه الدورة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها دورة مباركة ونافعة وطيبة لملقيها ومتلقيها. بعض الأخوان يشتكي من الصوت، الصوت واضح للبقية؟ بارك الله فيكم. في الدرس الماضي سألتكم سؤالا عن المراد والهدف من دراسة علم الحديث، وطلبت أن يكون جواب كل واحد منكم عن هذا السؤال جوابا مستقلا يفكر فيه بنفسه، ورأيت بعض الإجابات في ما يتعلق بهذا السؤال، وكانت إجابات طيبة ونافعة وتدل على وعي ممتاز بأهمية دراسة هذا العلم الكريم والشريف. بالنسبة قبل ذلك، بالنسبة للحضور والتسجيل، فهذه الدورة مفتوحة ومفتوح التسجيل فيها إلى اليوم، وإن شاء الله الأخوان المشرفين يوضحون لكم كل ما يتعلق بهذا الأمر، والأمر مفتوح لمن أحب أن يحضر، وإن شاء الله يكون هناك ساعة أكثر في قاعة أخرى قد تنقل إليها الدورة. طيب، أحب أن أنبه تنبيها مهما، الدرس في هذه الليلة سنتناول فيه نقطة هي أهم نقطة عندنا في هذه الدورة، النقطة المتعلقة بثمرات دراسة علم الحديث، وهو الإجابة عن سؤال البارحة. هذه النقطة هي أهم نقطة في دورتنا كاملة، لذلك أود منكم أن تكونوا معي بوعي جيد في هذه النقطة، وأتمنى من الأخ المشرف عرض الصورة التوضيحية لثمرات دراسة علم الحديث، إن شاء الله تكون حاضرة. طيب، قلنا لكم البارحة إن قائلا قد يقول لماذا ندرس علم الحديث في هذا العصر وقد كفينا المؤنة وقد حكم المحدثون على الأحاديث وهذه كتبهم مليئة بأحكامهم، وهذه الكتب مليئة بالأسانيد وبكل ما يتعلق بتصحيح الأحاديث وتضعيفها، فلماذا نبذل أوقاتنا في تعلم شيء قد كفينا مؤنته؟ هذا السؤال قد يرد وقد تسمعونه، ولذلك أحببت أن أنبه إلى ثمرات دراسة علم الحديث، أحببت أن أنبه إلى ثمرات دراسة علم الحديث، وهذه الثمرات أود منكم أن تعوها جيدا، وأن تكون هذه الثمرات هي محط أنظاركم في أثناء دراستكم لعلم الحديث. يعني في كل واحد منكم يضع في نهاية الطريق أمامه أنه يريد من دراسة علم الحديث تحقيق هذه الأهداف وتحقيق هذه الثمرات. ليس من الصحيح أن نحيد عن تحقيق الثمرات النافعة من أي علم. جدد نيتك وصحح أهدافك في أثناء الدراسة، تذكر أنك تدرس هذا العلم لتحقيق هذه الثمرات. في حال ما غاب عن الإنسان في أثناء الدراسة أنه يريد تحقيق هذه الثمرات الطيبة، فإنه يعني قد لا يتحصل على الأجر والثواب كما يتحصل عليه من يعني يريد بذلك تحقيق هذه الثمرات الطيبة النافعة. طيب، نتناول الآن هذه الثمرات بالشرح وبالتعليق. الثمرة الأولى من دراسة علم الحديث، طبعا احنا لا نتكلم عن شيء نظري، يعني ما الهدف من دراسة علم الحديث هكذا نظريا، نتكلم عن الفائدة من دراسة علم الحديث الآن في وقتنا في زمننا هذا، حتى أن نكون حتى يكون استيعابنا جيدا وواضحا. وأتمنى التركيز الآن في الدرس وعدم كتابة ما يشتت هذا الدرس. طيب، الثمرة الأولى من دراستنا لعلم الحديث هي فهم الكتب الشرعية بمختلف أنواعها. لا أتكلم عن كتب الحديث، وإنما أتكلم عن الكتب الشرعية بشكل عام. الآن تقرأ في تفسير ابن كثير، في أي آية من الآيات التي يفسرها رحمه الله تعالى، ستجد أن ابن كثير يحشد في تفسير كثير من الآيات عددا هائلا أو عددا كبيرا من الأحاديث، ويتكلم عن أسانيدها. إذا قرأت في بعض الكتب الفقهية فستجد أن الفقيه الذي يتكلم عن مسألة فقهية يستدل ببعض الأحاديث ويتكلم عن أسانيدها وينقل كلام المحدثين في تصحيحها وتضعيفها. إذا قرأت في كتب شروح الأحاديث كفتح الباري لابن حجر أو نيل الأوطار للشوكاني، فستجد أنهما يتكلمان أثناء شرحهما للأحاديث عن أسانيد الأحاديث وتصحيحها وتضعيفها. إذا قرأت في الفرائض فستجد كذلك كلاما على الأحاديث، وقل هذا إذا قرأت في كتب الاعتقاد وغير ذلك. إذن علم الحديث والكلام في الأسانيد موجود في سائر العلوم الشرعية وفي سائر الأبواب العلمية المتعلقة بالشريعة. لذلك أنت تدرس علم الحديث لكي تفهم الكتب الشرعية بوجه طيب وبوجه صحيح، ليكون فهمك للكتب على اختلاف أنواعها فهما واضحا وفهما طيبا وفهما متكاملا. إذن هذه هي الثمرة الأولى. الثمرة الثانية من دراستنا لعلم الحديث هي صحة الفهم للقواعد الحديثية في كتب أهل الحديث وخاصة الأوائل. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أننا إذا قرأنا في أي كتاب من كتب العلم أو في كثير من كتب العلم، سواء أكانت كتب حديث أو أكانت من الكتب الفقهية التي تتكلم عن الأحاديث، ستجدون إشارة إلى بعض القواعد الحديثية. كيف؟ مثلا قد تقرأ في مثلا في تفسير ابن كثير، أو قد تقرأ مثلا في أي كتاب من الكتب، تجده أثناء الكلام يقول لك مثلا هذا الحديث مرسل وفي الاحتجاج بالمرسل اختلاف، يعني الحديث المرسل هل يحتج به أم لا يحتج به، هذا فيه اختلاف. الآن هذه قاعدة حديثية، يعني أمر يتعلق بقاعدة حديثية. أنت أيها الطالب هل ستظل طوال عمرك حافظا لهذه الكلمة فقط، فستقول والله المرسل فيه اختلاف، كلما جاءك حديث المرسل وكلما تكلمت عن حديث المرسل تقول والله المرسل فيه اختلاف؟ طيب إلى متى فيه اختلاف؟ إلى متى لا يكون عندك قول واضح في المرسل، هل هو يحتج به أم لا يحتج به؟ إذن هناك قواعد حديثية، كيف تعرف الصواب في هذه؟ سترجع إلى كتب الحديث. طيب كيف تفهم كتب الحديث؟ الفهم الصواب لكتب الحديث كيف يكون؟ لابد أن يكون عن طريق دراستك لعلم الحديث. أما الهجوم المباشر على كتب الحديث وقراءتك ابتداء فيها فلم تحقق لك فهما سليما، وخاصة في كتب الأوائل من أهل الحديث، لأنها كتب تطبيقية تحتاج إلى فهم كبير فيما يتعلق بقواعد الحديث. هذه هي الثمرة الثانية لدراستنا لعلم الحديث. الثمرة الثالثة استيعاب أحكام المحدثين على الأحاديث، استيعاب أحكام المحدثين على الأحاديث. للأسف يعني نواجه كثيرا ممن يعني يبحث عن أحكام الأحاديث صحة وضعفا أنه لا يحسن الفهم لكلام المحدثين، وقد لا يستوعب كل ما قيل في هذا الحديث. فمثلا قد يبحث الباحث أو الطالب عن حديث ليرى أحكام المحدثين عليه هل صححوه أم ضعفوه، فيظفر بحكم لأحد الأئمة على الحديث ويطير به ولا يفهم ما قيل فيه من كلام باقي الأئمة. وأضرب لكم مثالا، الآن أبو داود رحمه الله تعالى يعلق على كثير من الأحاديث في سننه تصحيحا وتضعيفا، والترمذي كذلك والنسائي كذلك، وأنا على يقين من أن كثيرا ممن يقرأ في السنن إذا أراد أن يخرج بنتيجة نهائية لكلام أبي داود في حكم عن الحديث فلن يعرف. قد يجد حكما يعني واضحا وجاهزا لغير أبي داود في الحديث، مثلا تجد أي واحد من المحدثين الآخرين يقول صحيح أو ضعيف، فيأخذ هذا الحكم استقلالا عن كلام أبي داود، واستقلالا عن كلام النسائي، واستقلالا عن كلام الترمذي. لماذا؟ لأنه لم يفهم أصلا كلام الترمذي ولا كلام النسائي ولا كلام أبي داود، وهذه مشكلة حاصلة وواقعة. لماذا؟ لأن المحدثين السابقين لا يلخصون الحكم على الحديث دائما، قد يذكر لك يعني إشارة في الخلاف في الحديث الواقع في أسانيده، وتكون الإشارة مضمنة للحكم الصحيح على الحديث، تكون الإشارة مضمنة للحكم الصحيح على الحديث، ولكن تحتاج إلى دراسة لعلم الحديث حتى تستوعب هذه الأحكام من المحدثين. طيب الآن انتهينا من ثلاث ثمرات لدراستنا لعلم الحديث، ونلج إلى الثمرة الرابعة. الثمرة الرابعة هي معرفة الصواب في الخلاف الواقع بين المحدثين في الحكم على الأحاديث، معرفة الصواب في الخلاف الواقع بين المحدثين في الحكم على الأحاديث. الأحاديث كثير منها تجدون أن المحدثين في حكمهم عليها يختلفون، فلا تجد اتفاقا على صحة الحديث أو ضعفه. ستجد في، لا أقول أنها يعني نسبة كبيرة جدا، لكن نسبة ليست بالقليلة من الأحاديث يوجد فيها اختلاف في الحكم عليها بين المحدثين. ماذا تختار؟ هل ستختار اختيارا عشوائيا؟ هل ستضع محدثا في بالك وتنظر وتدور في فلك أحكامه فقط؟ هذا الأمر لا ينبغي أن يكون عشوائيا، ينبغي أن يكون مبنيا على أسس. حتى تعرف الصواب في الخلاف الواقع بين المحدثين لابد أن يكون عندك أسسا تبني عليها الترجيح، لابد أن يكون عندك أسسا تبني عليها الترجيح. كيف تعرف هذه الأسس؟ الأسس تعرفها عن طريق دراستك لعلم الحديث. إشارة بسيطة جدا لا أريد أن أطيل فيها لأنها قد تأخذ وقتا، لكن يعني هي إشارة مهمة تتعلق بهذه الثمرة. لماذا يختلف المحدثون في الحكم على الأحاديث؟ الاختلاف في الحكم على الأحاديث يرجع إلى سببين، إما إلى سبب تطبيقي مع اتفاق في القواعد، وإما إلى سبب يتعلق بالاختلاف في القواعد. طبعا الكلام هذا قد يكون صعبا على بعض الحضور، لكن لا بأس أن يذكر لمن يعني يستطيع أن يفهم هذا الكلام الآن، والذي لا يفهمه إن شاء الله لعله في نهاية الدورة سيكون واضحا لديه. المحدثون قد يختلفون في الحكم على الأحاديث لأجل اختلافهم في القواعد أصلا، يعني هناك بعض القواعد الحديثية هناك اختلاف في تحقيقها، وهذا الاختلاف لابد أن نصل إلى الصواب فيه أصلا، يعني نصل إلى الصواب في القاعدة هذه، وبناء على القاعدة سيكون حكمنا على الحديث. القسم الثاني لا، يكون هناك اتفاق في القواعد لكن هناك اختلاف في الاجتهاد في التطبيق، في تطبيق هذه القاعدة على هذا الحديث. هذه إشارة بسيطة أتمنى أن تكون وضحت لكم. الثمرة الخامسة لدراستنا لعلم الأحاديث لعلم الحديث هي القدرة على الحكم على الأحاديث التي لم تجد حكما من الأئمة عليها. أنت أيها الطالب المبارك قد المبارك إن شاء الله قد تجد حكما على الأحاديث من المحدثين وقد لا تجد، يعني عندك حديث تبحث في صحته وضعفه، تبحث عن أحكام المحدثين على هذا الحديث فلا تجد حكما، إما لعدم وجود الحكم وإما لعدم وقوعك أنت على الحكم. فليس من السهل استخراج حكم المحدثين على أي حديث تبحث عنه، فلذلك لا بد أن يكون لديك أساس من علم الحديث تستطيع به الحكم على الأحاديث. والحكم على الأحاديث صحة وضعفا ليس مستحيلا، وليس بابا قد أغلق أبدا، هو باب مفتوح يحتاج إلى وعي وإلى علم مركز حتى يستطيع الطالب أن يبدأ به ثم يترقى شيئا فشيئا مع الأيام. طيب، في بعض الأحيان تجد أحكاما من بعض المحدثين على الأحاديث، لكن هؤلاء المحدثين لم يكونوا موضع إجماع عند أهل الحديث من حيث الاحتجاج بأحكامهم. يعني مثلا قد تجد ابن القيم رحمه الله تعالى يتكلم على تصحيح الحاكم وتضعيفه، وأنه تصحيح الحاكم وأنه ليس بالتصحيح الذي يعتمد عليه. فقد تجد حكما من محدث على حديث، ولكن هذا المحدث لا تستطيع أن تعتمد على تصحيحه أو على تضعيفه أو على حكمه بشكل عام على الحديث، فتحتاج أن يكون لديك على الأقل أساس تعرض به حكم المحدث على الأساس الذي عندك، وتعرف لماذا حكم عليه صحة أو ضعفا، وبناء على ذلك تصل إلى الصواب في هذا الأمر. طيب، هذه هي الثمرة الخامسة من ثمرات دراستنا لعلم الحديث. الثمرة السادسة لدراسة علم الحديث هي القدرة على تمييز الصحيح من السقيم مما يروى عن الصحابة والتابعين وما يروى في الأحداث التاريخية كما يروى في الفتن التي حصلت في صدر هذه الأمة. وعليكم السلام. أيها الأكارم، أيها الأفاضل، علم الصحابة نقل إلينا بطريقة رائعة، وحفظ لنا علمهم بشكل كبير. يوجد الآن كتاب يعرفه أكثركم، وهو كتاب مصنف ابن أبي شيبة، وكتاب آخر يعرفه أكثركم كذلك، وهو كتاب مصنف عبد الرزاق. هذان الكتابان فيهما حشد هائل من الآثار عن الصحابة والتابعين، يعني عدد كبير جدا جدا من الآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين في سائر أبواب الدين، سواء أكان في الأمور الفقهية أم الأمور الاعتقادية أم أمور الآداب والأخلاق وإلى آخره من أبواب الدين. يوجد علم الصحابة مدونا في هذا في هذه الكتب. طيب، كيف تعرف الصحيح مما نقل إلينا عن الصحابة؟ الآن بعض الفقهاء ينقل في المسألة أقوال الصحابة، ليس بعض الفقهاء، كثير من الفقهاء في الكتب الموسعة إذا أتت إذا تكلم عن مسألة فإنه سيقول لك إن هذا إن هذه المسألة فيها قول لعمر بن الخطاب وفيها قول لأبي هريرة، وخاصة في أبواب الفرائض كما يعلم من درس الفرائض منكم، أكثر ما يقال من ما يذكر من الأقوال في أبواب الفرائض إنما هو عن الصحابة، عن زيد بن ثابت وابن مسعود وغيرهما. كيف نعرف الصحيح من الضعيف مما ينقل عن الصحابة؟ هناك بعض الآثار أو كثير من الآثار التي تنقل عن الصحابة آثار ليست صحيحة. الحكم من المحدثين على هذه الآثار قليل بالنسبة لحكمهم على الأحاديث، يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حكموا عليها كثيرا، أحاديث أثار الصحابة وأثار التابعين لم يحكم عليها كثيرا، فلذلك تحتاج إلى تعلم علم الحديث لتعرف الصحيح من الضعيف فيما ينقل إلينا من أثار الصحابة، كما أنك تحتاج إلى ذلك فيما يتعلق بأثار الصحابة، فإنك تحتاج إلى ذلك بشكل أكبر أو بشكل موازي لمعرفة تحقيق الأحداث التاريخية، وخاصة فيما وقع في صدر هذه الأمة من فتن بين الصحابة وبعد ذلك. لماذا؟ لأنه يعني يوجد من يستغل هذه الأحداث للطعن في كثير من الأشياء التي يعتقدها أهل السنة، والرد على هذه الأشياء في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان وخاصة في هذا الزمن لا يصلح أن يكون ردا قاسيا بلا حجة وبلا برهان، فإن الزمن يعني المتابع لما يحصل في الأمور العلمية في هذا الزمان لم يعد يجدي أن يكون الإنسان قاسيا في رده أو يستعمل ما استعمله السلف من هجر في هذه الأبواب فقط. الآن الناس تبحث عن الحجة ولا ليس عند كثير منهم تقدير لأن لمسألة أن هذا مذهب أهل السنة أو غير مذهب أهل السنة، الناس الآن تبحث عن الدليل، يعني تبحث عن الإثبات بغض النظر عن الإثبات هذا هل هو إثبات عن طريق أهل السنة ولا، لكن تريد أن شيئا يثبت أو يوثق المعلومة. فإذا كان عندك علم بالأسانيد وعلم بالأحاديث فإنك تستطيع أن تحقق ما روي في التاريخ بشكل عام وفي أمور الفتن بشكل خاص إذا احتجت إلى ذلك وأردت أن يعني واقتضى المقام أن تحقق هذه الأحاديث، فإنك إذا كنت قليل البضاعة في علم الحديث فإنك لن تستطيع تحقيق ذلك على الوجه الأكمل، وستكون يعني وستكون حجتك ضعيفة. طيب الآن هذه هي الثمرة السادسة، هو ننتقل الآن إلى الثمرة السابعة لدراستنا لعلم الحديث. الثمرة السابعة هي المحافظة على صفاء الإسلام، المحافظة على صفاء الإسلام. الدين هذا يكتسب عظمته من مصدره الإلهي، الدين يكتسب عظمته ويعني حجته الرئيسة من المصدر الإلهي وهو من الكتاب ومن السنة، وكما تعلمون أن السنة هي سواء قلنا أنها ابتداء من الله أو أنها من كلام رسول الله، لكن هي إقرار إلهي بلا شك لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفرق بين القرآن والسنة معروف في من ناحية المصدر ومن ناحية تبليغه من جبريل عليه السلام أو من طرق الوحي الأخرى، ويعني المبحث هذا مبحث ليس هذا مجاله. على كل حال، إذن العظمة والحجة والمكانة التي يكتسبها الإسلام إنما هي من هذا المصدر، وطالما بقي هذا المصدر صافيا من غير كدر فسيظل البرهان والحجة بهذه القوة التي اكتسبها من هذا المصدر الإلهي. ومتى ما اختلط بهذا المصدر شيء ليس منه وقيل إنه منه فإنه يضعف بقدر ما اختلط فيه مما هو ليس منه. لا بد أن تظل السنة صافية، لا بد أن يظل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ألحق وأدخل سواء أكان عن عمد أو كان عن خطأ لا بد أن يبين ويفصل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمدخل الذي يدخل به على الإسلام من طريق الأحاديث الضعيفة والموضوعة مدخل كبير. لماذا؟ لأنه ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحتاج إلى دراسة علم الحديث لنفرز ما اختلط بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونخرجه. قد يقول قائل إن هذا قد قام به علماء الحديث، ونعود إلى السؤال الأول فلا حاجة لذلك. هذا الاعتراض ليس سديدا وليس كاملا. نعم، قام علماء الحديث بتصفية السنة، ولكن لا زال إلى الآن وإلى اليوم، وكما تعلمون ترون كثيرا من الأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة تنتشر سواء أكانت في المجال العلمي أو كانت في المجال العامة وعموم الناس. أما في المجال العلمي يعني هذا من قديم الزمان، يوجد في الاستدلالات الفقهية من بعض الفقهاء ما يستدلون به ويبنون به الأحكام على أحاديث ضعيفة ليست يعني من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تكون موضوعة وباطلة. إذن نحتاج إلى دراسة علم الحديث لنحافظ على صفاء الإسلام. وهذا الموضوع يعني يحتاج في جزء منه إلى عباقرة بكل ما تعني الكلمة من معنى. والجزء الذي أعنيه بالضبط هو ما يتعلق بما أدخل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ وليس عمدا. أما العمد فاكتشافه سهل، يستطيع اكتشافه أي دارس لعلم الحديث، لأنه يبحث في الإسناد فيرى رجلا متهما أو ثابت عليه أنه موضوع أو متروك لا يحتج بحديثه أبدا ولا يروى حديثه، فإن هذا من السهل تمييز ذلك. ولكن الذي يدخل خطأ لا ينتبه له. لماذا؟ لأنه يكون من طريق ليس فيه راو ضعيف، فضلا عن أن يكون فيه راو موضوع. قد يكون الإسناد مسلسلا بالثقات ولكن يكون الحديث خطأ وباطلا وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يعني إن شاء الله سيأتي معنا. ويكون ذلك يعني يكتشف عن طريق علم العلم، يكتشف عن طريق علم العلم. طيب، الثمرة الثامنة، الثمرة الثامنة زيادة اليقين بدين الإسلام، زيادة اليقين بدين الإسلام. يختلف الناس في اليقين يعني بشكل عام في أمر يعني في يقينهم بالله سبحانه وتعالى، ويقينهم بالإسلام، ويقينهم بشرائعه، وتسليمهم لذلك على درجات. من أهم الأشياء وأكبر الوسائل التي تزيد يقينك بالإسلام يعني الإيمان بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو دراستك لهذا العلم. لماذا؟ لأنك حين تدرس هذا العلم وتدرس أسسه وتغوص في أعماقه ستعرف ويعني توقن يقينا أن هذا الكلام الذي تقرأه هو صادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن يعني الآن كثير من الناس حتى يعني ممن يعني يتكلم قد يتكلم في بعض المسائل قد لا يكون عنده الإيمان واليقين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجده يتشكك في أي شيء يشكك فيه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ليس عنده حبل وثيق، ليس عنده سند يعني معتمد عليه يعلم به أن هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشكك في أي شيء فيتشكك. لكن إذا كان لديك هذا العلم ودرست الأسانيد فعلا ستعلم بلا شك وبلا يعني أدنى يعني تردد أن هذا الكلام قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على معطيات علم الحديث، بناء على معطيات علم الحديث. طيب، الثمرة التاسعة والأخيرة هي علم الحديث يحبب إليك السنة ويعظم منزلتها في قلبك. يحبب إليك السنة ويعظم منزلتها في قلبك. أنت الآن حينما تدرس الأسانيد وتدرس علم الحديث، هذا العلم وهذه الأسانيد متعلقة بماذا؟ أليست متعلقة بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن أنت ستظل مواظبا على الاطلاع على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ أنت ستبحث عن الحديث وتبحث في إسناده، ستبحث عن الرجل وتنظر في أحاديثه، ستبحث في أصح الأسانيد وتنظر ما الذي روي بهذه الأسانيد. فأنت الآن في دائرة مستمرة وفي حلقة يعني متواصلة مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء يحبب لك هذه السنة لأنك دائما يعني مواظبا، دائما في مواظبة على الاطلاع عليها وعلى دراستها وعلى يعني تحقيق ما جاء فيها وعلى يعني إخراج ما ألحق فيها مما ليس منها. ومما ينبه إليه في هذا الأمر أن يعني من قديم الزمان، وبعض الناس يظن أن هذا الأمر ليس موجودا في هذا العصر بل هو موجود بكثرة، أن كثيرا من الناس قد هانت عندهم منزلة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني كما تعلمون علماء أهل السنة من قديم الزمان كانوا يتكلمون عن أحاديث المتواتر، عن المتواتر وعن الآحاد، وأنهم كانوا يردون من قديم الزمان على من لا يحتج بالآحاد وعلى من ينكر أحاديث الآحاد في العقائد. وهذا الأمر موجود إلى اليوم، وقد لا يتصور بعضكم حجم يعني أو أهمية دراسة هذا الأمر وتحقيقه، لأن اليوم يوجد كثير ممن يؤمن بهذا الاعتقاد. وأنا قبل أيام سمعت من ينكر نزول عيسى عليه السلام ومن ينكر خروج المسيح الدجال، والأحاديث في هذا في هذه المواضيع وخاصة في موضوع المسيح الدجال لا ينكره إلا جاهل بالسنة ولو كان من كان، والله لا ينكره إلا جاهل بعلم الحديث وعلم الأسانيد. لا يمكن حتى من ناحية عقلية، لا يمكن من ناحية عقلية إذا عندك علم الحديث لا يمكن وأنت ترى كل هذه أسانيد المنثورة أمامك أسانيد كالذهب. لكن من الذي يعرف أنها كالذهب؟ من الذي يعرف أنها أسانيد بالفعل تقطع في هذا الأمر؟ هو الذي يعني يدرس هذا العلم بشكل صحيح. فلذلك يعني نحتاج إلى أن تعظم وتزيد منزلة الأحاديث في قلوبنا، ويكون هذا عن طريق دراسة علم الحديث. طيب، هذه بعض الفوائد وبعض الثمرات لدراسة علم الحديث، ولست أزعم أن هذه هي كل الثمرات، لست أزعم أن هذه هي كل الثمرات، ولكنها بعض من هذه الثمرات، وهي كافية في أن توجه يعني اهتمامنا ويعني همتنا بالفعل إلى دراسة هذا العلم الشريف على طريق صحيح. طيب، لو يكون هناك سؤال عن الحضور، هل هم موجودون أم لا، حتى يعني يكون الوضع أفضل. طيب، الآن بارك الله فيكم، يعني انتهينا من هذه النقطة المهمة، وأنا كما ذكرت لكم هذه يعني أنا أعتبرها هي أهم نقطة في دورتنا، هذا الموضوع هو أهم نقطة في دورتنا. لماذا أيها الأكارم أيها الأفاضل؟ علم الحديث بارك الله فيكم لا ينبغي أن ندرسه كقواعد نظرية فقط، وأن ندرسه كتعريفات وكتقسيمات فقط، لا تؤثر في يعني واقعنا بشيء يعني مثمر. لا بد أن يعني ينصب هذا العلم الذي تتعلمه على شيء واضح، في مثلا مثل ما ذكرنا لكم في أولا في فهمك أنت واستيعابك للكتب الشرعية ولكتب علم الحديث ولأحكام المحدثين، ويصب ذلك كذلك في تصفيتك للسنة والاهتمام بها واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه كلها أشياء مهمة لا ينبغي الغفلة عنها أبدا. طيب، بالأمس كنا أخذنا تعريفا بالمحدثين المذكورين في المقدمة. كنا قد أخذنا تعريفا بالمحدثين المذكورين في المقدمة ولم ننتهي منهم. أين وصلنا؟ من يذكرنا؟ أين وصلنا في تعريفات المحدثين؟ آخر محدث أخذنا تعريف به من هو؟ طيب، الرازيان. طيب، طبعا بعضكم يقول الرازيان وبعضكم يقول أبو حاتم. هو أبو حاتم وأبو زرعة كان الكلام عنهما جميعا. أبو حاتم وأبو زرعة تكلمنا عنهما، إذا فرغنا من الكلام عنهما، ننتقل إلى من بعدهما. بقي محدث واحد ممن ذكر في النظم لم نأخذ تعريفا عنه فيما يتعلق بالنقطتين التي ذكرناهما. ما مقدار كلامه في الجرح والتعديل؟ وأين نجده؟ ما مقدار كلامه في العلل؟ وأين نجده؟ طيب، الأخ المشرف، هناك جدول للتعريف بالمحدثين، لعله إذا كان قد فرغ منه أن يوضع هنا. النسائي بارك الله فيكم هو أحمد ابن شعيب النسائي. السؤال: ما مقدار كلام النسائي في الجرح والتعديل في أحكامه على الرواة؟ الإجابة عن هذا السؤال أن أحكامه كثيرة جدا، أحكام النسائي كثيرة جدا في يعني كلامه في الجرح والتعديل. أين نجد هذه الأحكام؟ الأحكام هذه نجدها، الوجه الأول كما تعلمون كما ذكرنا سابقا، تجدونه في كتب الجرح والتعديل العامة، تجدونه في كتب الجرح والتعديل العامة مثل تهذيب التهذيب، مثل تهذيب الكمال. الوجهة الثانية والوجه الثاني الذي نجد في أحكام النسائي في بعض كتبه المتعلقة بهذا المجال، مثل كتاب الضعفاء له، ولكن الأساس أنك تجد كلام النسائي يعني قد جمع من بطون كتبه ووضع في كتب الجرح والتعديل العامة. طيب، النقطة الثانية: هل تكلم النسائي عن العلل وعن الأحاديث بشكل كثير أم بشكل قليل؟ الإجابة أنه تكلم بشكل كثير، وكلامه له قيمة كبيرة عند المحدثين، حتى أن الذهبي في سير أعلام النبلاء قدمه في معرفته بهذا العلم على الإمام مسلم وعلى أبي داود فيما أذكر. تقديمه ليس تقديما لكتابه على صحيح مسلم، وإنما تقديم لمعرفته الشخصية بعلم الحديث. طيب، أين نجد كلام النسائي عن علم العلل أو عن حكمه على الأحاديث وتطبيقه للعلل؟ كلامه موجود في سننه، وسننه المعروفة هي من أحد الكتب الستة التي هي المجتبى، والمجتبى هذه مأخوذة من السنن الكبرى، والسنن الكبرى لا تعد من الكتب الستة، وهي السنن الكبرى كتاب مطبوع كبير موجود فيه قدر هائل من الأحاديث، وفيه كلام النسائي كذلك في كثير من الحديث. ولكن هذا يعود إلى ما ذكرت لكم من الثمرات، ومن أراد منكم أن يجرب فليجرب، افتحوا سنن النسائي وأدرسوا كلامه لنقل في 10 إلى 15 موضعا على الأحاديث. إذا لم تكن قد درست علم الحديث، أنا متأكد أنك لن تفهم كلامه على الوجه الأكمل فيما يتعلق بإحكامه على هذه الأحاديث. لماذا؟ لأنه يرجح بين الطرق، يرجح بين الطرق ويذكر الاختلافات. بل هناك أبواب، باب الاختلاف على الأعمش في هذا الحديث، باب الاختلاف على أبي إسحاق السبيعي في هذا الحديث. حديث واحد يذكر له في بعض الأحيان 15 طريقا ويرجح بينها وإلى آخره. إذن يعني هذا ما يتعلق بالنسائي. طيب، بقي هناك بعض النقاط ما تكلمنا عنها في المقدمة. طبعا نحن بارك الله فيكم ذكرنا لكم في السابق أو في درس أمس أن المقدمة، مقدمة النظم، تحوي 4 مواضيع. الآن انتهينا من موضوعين منها، وبقي علينا موضوعان منها فقط، وبقي علينا موضوعان منها فقط نشير إليها الآن على وجه السرعة، وإن شاء الله ننتقل إلى الفصل القادم. كما ذكرت لكم بارك الله فيكم، المعلومات أنا مضطر اضطرارا لأن يعني تكون كثيرة، ولو كان الأمر اختيارا لا أخذنا الأمر على سعة، لكن الدورة محصورة بعدد 3 أسابيع، يعني من الصعب جدا أن نتوسع في أو نأخذ الكلام بأسلوب بطيء جدا وهكذا، لأن نريد أن ننجز، نريد أن ننتهي إن شاء الله من أهم مسائل علم الحديث في هذه 3 أسابيع. لذلك أعيد ما تكلمنا، من أراد الاستفادة من هذه الدورة فواجب عليه أمران، لا بد أن يفعل هذين الأمرين: الأمر الأول أن يدون أو يسجل صوتيا، الأمر الثاني أن يراجع باستمرار، الأمر الثالث وهو من الأفضل أن يفعله وهو حفظ النظم. وحفظ النظم مهم جدا، ولكن يعني هو أمر من الأفضل أن يفعل. طيب، النقطة الثالثة في المقدمة هي وصف لكتب هؤلاء المذكورين. بعد أن ذكرنا عظيم منزلتهم وكبير فهمهم، نريد أن نذكر وصفا لكتبهم. نعم، وصف لكتبهم وكيف دونوا علمهم. كتب المحدثين الأوائل الذين تكلمنا عنهم بارك الله فيكم هي كتب في أغلبها وفي جلها إنما هي تطبيقات عملية وليست قواعد نظرية، بمعنى أنك أيها الطالب إذا ذهبت وقرأت في هذه الكتب فلن تجد قواعد علم المصطلح فيها، ولن تجد قواعد علم العلل فيها نظريا، ستجدها بشكل عملي، بشكل تطبيقي. هم يطبقون هذه القواعد وقد لا يذكرونها، وقد لا يذكرونها. يعني من المهم جدا أن نعرف أن هذه هي صفة كتب المحدثين الأوائل. مثلا العلل لابن أبي حاتم كله تطبيقات، تجدون في ثنايا هذه التطبيقات إشارة إلى بعض القواعد، ولكن ليست هي الأساس. يعني هو ليس كتابا مؤلفا في التنظير لعلم الحديث. وقل هذا في التاريخ الكبير للبخاري، وقل هذا في علل الدارقطني، وقل هذا في سنن النسائي وفي سنن الترمذي وفي العلل الكبير للترمذي، وقل هذا في العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد ويعني سائر الكتب، وقل هذا في سنن أبي داود وإلى آخره من كتب أهل الحديث مثل البزار وغيره. إذن هذا العلم العظيم المبهر العميق الذي يعني وصف بأنه يعني إلهام، هذا العلم هو مجرد يعني موجود كشكل تطبيقي. طيب، ذكرنا يعني من سبل دراسة علم العلل أننا نذهب إلى هذه التطبيقات إلى آخره. نحن إن شاء الله سنأخذ في هذه الدورة، سنركز في هذه الدورة على التنظير لتطبيقات الأوائل هؤلاء، سنركز على التنظير لتطبيقات هؤلاء المحدثين الأوائل. أتمنى أن يكون الهدف واضحا، يعني نركز على هذه يعني على ربط هذه التطبيقات بقواعد تعيننا على فهم كلامهم بشكل جيد إن شاء الله. لذلك قد نجد بعض التقسيمات أو بعض المعاني قد يقول قائل هي ليست مشهورة مثلا، لكن نحن محتاجون إلى الإشارة إليها لكي نفهم كلامهم وكتبهم على وجه كامل وعلى وجه طيب إن شاء الله، وهذا بقدر المستطاع، والله سبحانه وتعالى ييسر الخير بفضله وبرحمته. النقطة الرابعة التي بقيت في محتوى المقدمة هي وصف لبعض الكتب التي اهتمت بتدوين علمهم وبجمع كلامهم والتنظير له، أو على الأقل جمعه في مكان واحد. أشار الناظم في هذه المقدمة إلى كتابين من هذه الكتب، وهذان الكتابان من أهم الكتب فيما يتعلق بنقل علم هؤلاء المحدثين الأوائل. ما هذان الكتابان؟ من الواضح ذكرهما في النظم، قال: وجمع الخطيب في الكفاية كلامهم فأتقن الرواية. الخطيب طبعا هو الخطيب البغدادي أبو بكر، معروف ومشهور يعني من المحدثين المشهورين المعروفين، ولم يكن في يعني أحد القرون المذكور يعني المذكورة في النظم أو المذكور أصحابها في النظم، وإنما جاء بعدهم بقرن وجمع كلامهم في أبواب علم الحديث، جمعه في كتاب الكفاية، وهو في الحقيقة كتاب نفيس وكتاب جامع وكتاب مهم ومفيد. هذا الكتاب فيه أبواب متعلقة بمواضيع شتى في علم الحديث، مثلا باب الإجازة، باب التدوين، باب الخبر الأحاد، باب الحديث المرسل، باب حديث المدلس. ماذا يفعل؟ هو ينقل لك بالأسانيد إلى المحدثين الأوائل. حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال ابن معين كذا وكذا وكذا، وحدثنا فلان وحدثنا فلان عن فلان أن ابن المديني قال كذا وكذا في هذا الباب. فهو يبوب لك ويجمع لك شتات ما تفرق من كتب المحدثين أو تمرق، طبعا تمرق معناها تناثر. الكتاب الثاني هو الكتاب الجليل والكتاب النفيس جدا، وهو كتاب شرح علل الترمذي لابن رجب. كنا قد بدأنا به في معهد الكتاب والسنة ولم نفرغ منه، إن شاء الله بعد الدورة سنعود إلى إتمامه. هذا كتاب جليل نفيس مهم جدا، وباختصار شديد حتى لا يذهب علينا الوقت، هو كتاب ينقسم إلى قسمين كما ذكرت لكم، سأسرد لكم سردا سريعا، تستطيعون الرجوع إلى التسجيل حتى يعني تسمعون ذلك بشكل واضح. الكتاب هذا بارك الله فيكم ينقسم إلى قسمين، أما القسم الأول فهو شرح للعلل. ما هي العلل؟ شرح للعلل الترمذي. ابن رجب رحمه الله تعالى شرح كتاب الترمذي كاملا في شرح عظيم نفيس، يعد من أكبر كتب علماء الإسلام ومن أفضلها ومن أجلها بإجماع أو بقول أكثر من يعرف ذلك، ولكن هذا الكتاب قد فقد تماما، وهو شرحه على الترمذي، وإنما بقي منه قطعة يسيرة استدل بهذه القطعة على جلالة هذا الشرح وعلى جلالة هذا العلم الغفير والغزير الذي جمعه ابن رجب في شرحه للترمذي. بقي سوى هذه القطعة بقي آخر هذا الكتاب. آخر هذا الكتاب ما هو؟ الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه هذا الذي هو من كتب الستة، حينما فرغ من سرد الأحاديث ومن روايتها، قال العلل أو باب العلل أو كتاب العلل، وهو ما يسمى بالعلل الصغير، ذكر فيه وريقات صغيرة جدا في بعض المسائل المتعلقة بعلم العلل أو بعلم الحديث. ابن رجب بعد أن فرغ من شرح الكتاب كاملا أتى على هذه الوريقات الصغيرة فشرحها، وجاء شرحه في كتاب الآن يعتبر من الكتب المعتمدة، وهو يعني من أكبر أو من أهم الكتب المعتمدة في علم العلل وفي علم الحديث بشكل عام. فشقه الأول هو شرح لكلام الترمذي في علله الصغير، وتكلم فيه عن مسائل مهمة من الحديث، فتكلم عن التدليس، وتكلم عن الإرسال، وتكلم عن المجاهيل، وتكلم عن رواية عن طبقات الرواة من حيث الضبط والإتقان، وتكلم عن رواية المبتدع، وتكلم عن الحديث المنكر، وتكلم عن الحديث الحسن، وتكلم عن الحديث الفردي، وعن زيادة الثقات، وعن وهذه هي أهم المسائل التي يحويها علم الحديث، فتكلم عنها ونقل كلام المحدثين الأوائل في هذا الكتاب. ثم النصف الثاني من الكتاب الجليل إنما هو من كلامه ومما زاده، وتكلم فيه عن نقاط مهمة متعلقة بالرجال من ناحية عللية وليست من ناحية جرح وتعديل، فتكلم فيه عن الرواة الثقات الذين إذا رووا عن بعض المحدثين يكون حديثهم ضعيفا، وإذا رووا في بعض البلدان يكون حديثهم ضعيفا، وإذا روى عنهم بعض أهل البلدان يكون حديثهم ضعيفا، إلى آخره من الكلام المفيد الذي ذكره ابن رجب. ولا أطيل في وصف الكتاب أكثر من هذا، وهي إشارة مهمة إلى هذا الكتاب الجليل. طيب، أنا في الحقيقة كما ذكرت لكم لست مسرورا من هذا السرد السريع، ولكن يعني يعزيني أن إن شاء الله فهمكم يعني فهم جيد، وأن التسجيل موجود، وأن الجميع يستطيع أن يسجل، فلذلك تستطيعون الرجوع إلى التسجيل مرة أخرى بعد الدرس، ويكون الفهم أوضح بإذن الله. طيب، الآن بارك الله فيكم، سنقرأ الفصل الثاني في النظم، فركزوا معنا من أراد أن يصحح. فصل في أقسام الحديث من حيث القبول والرد. نوعان مقبول ومردود هما قسم الحديث، فاتئد لتعلما. فالأول المقبول قسمان تلا: قسم احتجاج وهو ما قد كمل عدل الرواة ضبطهم واتصل إسناده ولم يكن معللا وليس فيه للشذوذ مدخل، ابن الصلاح حده فلتعقلوا. وهو الصحيح قد سموه والحسن، إن خف ضبط بعضهم لكن من تقدم قد أدخل النوعين في جملة الصحيح دون مين. ثم اعتبار وهو ما قد ضعف يسير ضعف فافهم المعارف، كلين راو أو يكون مرسلا وهو الذي حسنه بعض الأولى، كالترمذي وأحمد قد قال هو الضعيف فافهم المقال، كذا إذا ما أخرج السجزي ولازم السكوت فالمروي، للاعتبار صالح كرسمه لم يشترط سلامة لنقله، مقارب لدى البخاري نحوها قد قيل هذا يا أخي فحوها، وما مضى في القسم ذا مراتب، فبعضه للضعف قد يقارب وبعضه يقارب الصحيح، فلا تكن مضيقا شحيحا. وإن سألت ما الذي نرجوه لين أو مرسل رووه، فأعلم بأن لين الحديث يرجح الخلاف في الحديث مثل اختلاف ثقة مع مثله، وقد يفيد عملا بنقله إن لم يكن في الباب ما يصح ولم يكن ضد الذي يصح، وجاء من مثاله في الباب كمرسل أو شد بالأصحاب صحب الرسول إذا إن أتى ما يعبد صحب الرسول إن أتى ما يعبد عنهم له فإنه يعتضد، وما مضى فإنه يفتقر للفقه في تنزيله فاعتبروا، وما سوى المقبول فالمردود، فلتحفظوا فهذه الحدود كخطأ الضعاف والثقات وفاحش الأخطاء والزلات. بعض الإخوة كاتب أنه ينقصه بيت في النظم. نعم، الذي رفع الملف ملف النظم أول مرة كان ناقصا لبيت، والذي رفع في التعديل الأخير أو في الرابط الأخير الذي رفعه الإخوان هو الذي عنده البيت كامل، والبيت المقصود بالسقوط هو البيت الرابع في الفصل، يعني بعد عدل الرواة ضبطهم واتصل إسناده ولم يكن معللا، النسخة القديمة مباشرة وهو الصحيح وقد سموه الحسن، والذي رفع في الرابط الجديد عنده بيت وليس فيه للشذوذ مدخل، ابن الصلاح حده فلتعقلوا. كذلك يوجد بعض الإضافات البسيطة في التعليقات، فلذلك أتمنى أن يرفع النظم بالرابط الأخير، يرفع النظم بالرابط الأخير، وأظنه موجودا في صفحة دار الحديث. طيب، أولا بارك الله فيكم، ما محتوى هذا الفصل؟ الرابط إن شاء الله بعد الدرس يعطيكم إياه الأخوان حتى لا ننشغل عن التركيز في الدرس. طيب دونوا معنا من أراد التدوين، هذا الفصل يحوي 5 مواضيع. هذا الفصل يحوي 5 مواضيع. الموضوع الأول هو ذكر أقسام الحديث من حيث قبوله ورده. ذكر أقسام الحديث من حيث قبوله ورده. الموضوع الثاني ذكر شروط الحديث المقبول للاحتجاج وماذا يسمى. ذكر شروط الحديث المقبول للاحتجاج وماذا يسمى. عفوا أنا قلت لكم 5 مواضيع، هي أربعة مواضيع. الموضوع الثالث هو تفصيل الكلام في المقبول للاعتبار وماذا يسمى. تفصيل الكلام في المقبول للاعتبار وماذا يسمى عند المحدثين. وماذا يسمى عند المحدثين. الموضوع الرابع هو ماذا يستفاد من الحديث الضعيف المقبول للاعتبار. ماذا يستفاد من الحديث الضعيف المقبول للاعتبار. الله أكبر. طيب هذه هي المواضيع الأربعة التي يحويها هذا الفصل. سنأخذ موضوعا واحدا منها الليلة إن شاء الله، و باقي المواضيع سنأخذها غدا، وإن كنت أتمنى أن نأخذ موضوعين، ولكن إن أسعفنا الوقت فإن شاء الله، وإلا فنأخذ الموضوع الأول فقط. الأخ المشرك لو عرضت لنا التعليق على هذا الفصل، لأني سأقرأ منه، ولو يتابع الأخوان أو الذي عنده النظم يتابع في التعليق على هذا النظم. طيب سأقرأ عليكم من التعليق الموجود في النظم. الآن بارك الله فيكم سنأخذ فكرة عامة عن أقسام الحديث. طيب أنا عندي المؤذن يؤذن، سأردد خلفه ثم أعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب بالنسبة لدرس البارحة، الرابط إن شاء الله سيضعه الإخوان المشرفين، سيضعونه في صفحة دار الحديث، سيضعونه في صفحة دار الحديث على الفيسبوك، وممكن يكون هناك وسائل أخرى، لكنه سيرفع إن شاء الله على هذه الصفحة. وكل درس اتفقنا معهم أن كل درس سيرفع إن شاء الله على الصفحة، نرجو كذلك أن يكون الرفع يعني قريبا من انتهاء الدرس لكي تعم الفائدة إن شاء الله. ممكن أن يعني ينبه لمن لم يحضر أو من يرغب في الإدراك أن يسمع الدروس السابقة عن طريق التسجيل، والحمد لله المجال مفتوح للحضور. طيب هناك أمر آخر ممكن أن نتفق مع الأخوان الأفاضل الأكارم المشرفين، نتفق معهم على لقاء في هذه القاعة، لقاء مثلا لتوضيح بعض الأشياء، مثلا نجعله فقط للأسئلة المتعلقة بالشرح فقط، حتى يعني الذي عنده إشكالات في الشرح السابق، المستويات مختلفة، بعض الحضور كما في الاستمارة لم يدرس علم الحديث سابقا، لا نتمنى أو لا نود أن تضيع الفرصة لا نود أن تضيع الفرصة على هؤلاء في مثلا عدم استيعاب جميع ما يعني نذكر في هذا الدرس. فمن الممكن إن شاء الله بعد الاتفاق ويعلن عن ذلك إن شاء الله نتفق على عقد جلسة لتوضيح بعض الأشياء التفصيلية في هذا الموضوع. طيب بارك الله فيكم، أنا أسأل كم باقي على الأذان عندكم؟ كم باقي على الأذان في تونس؟ طيب جيد. طيب أنا لن أطيل، سأخذ دقائق معدودة فقط، لكن ركزوا معي جيدا، ركزوا معي جيدا في هذه الدقائق. بارك الله فيكم، كما ذكرت لكم أنا سأهتم في القواعد النظرية، سأهتم بالأمور التي تعيننا على فهم كتب المحدثين الأوائل. قلنا في بداية الدروس أن جميع المحدثين يصف هؤلاء المحدثين الأوائل بالعلم العجيب الغريب المتعلق بفهمهم لأسانيد الحديث وللرواة ولأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا العلم العظيم المبهر العجيب كيف نصل إليه؟ هل بيننا وبينه حواجز؟ لابد أن نأخذ ما يعيننا على فهمه، لابد أن نأخذ ما يعيننا على فهمه. فلذلك فسأذكر الأشياء التي تصل بنا بإذن الله إلى ذلك. الحديث عندهم، الحديث عند هؤلاء ينقسم إلى قسمين، الحديث عند هؤلاء ينقسم إلى قسمين، القسم الأول مقبول والقسم الثاني مردود. ليس اسمه مقبول والثاني اسمه مردود، يعني ليس هذا القسم يقولون هذا حديث مقبول وهذا حديث مردود، لا، هذا تقسيم. ينقسم إلى مقبول يعني قسم يقبلونه وقسم يردونه. أما المقبول فينقسم إلى قسمين، فالأول يقبلونه قبول احتجاج، يقبلونه حجة ويحتجون به، والثاني يقبلونه للاعتبار وليس للاحتجاج. للاعتبار يعني الحديث يكون فيه ضعف لا يكون حجة بنفسه ولكنه يخضع للدراسة، فننظر هل هناك من الأسانيد ما جاء في تقويته، وننظر فيه هل من الممكن أن يفيدنا في دراسة أسانيد أخرى. هذا هو القبول للاعتبار وليس للاحتجاج. القسم الثاني من الأساس هو الحديث المردود، هو الحديث المردود. القسم المقبول نستطيع أن نصفه بوصف أو بصفة، فنقول إن الحديث المقبول هو الذي لم يتبين خطأه. الحديث المقبول هو الذي لم يتبين خطأه. وأما الحديث المردود فهو الذي استبان خطأه. الحديث المردود هو الذي استبان خطأه. هذا بارك الله فيكم من حيث الجملة، يعني من حيث الإجمال، يعني هذا تقسيم عام، هذا تقسيم عام. أما المقبول سنفصل القول إن شاء الله في المقبول للاحتجاج والمقبول للاعتبار. ما هو المقبول للاحتجاج؟ ما شروطه التي لا بد أن تتوفر فيه حتى يحتج به؟ المقبول للاعتبار ما هو؟ ما صفته؟ هل يعمل به مع ضعفه أم لا يعمل به؟ كيف نستفيد منه في الاعتبار؟ المردود كذلك سنأتي إن شاء الله على تفصيله، وضاق علينا الوقت هذه الليلة، لذلك نكتفي بهذا الوصف العام لهذا الموضوع، وإن شاء الله يكون التفصيل بحول الله وقوته غدا. كلما راجعتم وكذلك لو قرأتم ما يتعلق بالدرس القادم والتعليق عليه الموجود عندكم في الرابط، في رابط النظم، هذا سيسهل مسألة الفهم إن شاء الله. ومن الممكن إذا كان بعضكم أصدقاء ويلتقون سواء عبر النت أو في الواقع، يعني من الممكن أن يكون هناك تدارس وتذاكر لبعض هذه التقسيمات وبعض ما أخذنا من معلومات حتى تكمل هذه الفائدة. والموضوع يعني كما ذكرنا موضوع الدرس قابل للاقتراحات وقابل لآرائكم، فهو الدرس لكم وليس للدرس لكم، يعني نريد أن نصل به بإذن الله إلى الأسلوب الأمثل لإيصال المعلومة حتى يفهم الجميع ويدرك ما فيه من خير إن شاء الله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تؤتينا في الدنيا حسنة حسنة وفي الآخرة حسنة وتقينا عذاب النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعل ما نتعلم زيادة خير لنا وذكر لنا عندك يا رب العالمين. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك تنبيه، ما أدري الصوت واضح أو لا. الصوت واضح؟ طيب، هناك تنبيه بارك الله فيكم. بالاتفاق مع المشرفين. طيب، أقول بالاتفاق مع المشرفين نريد من يفرغ الشرح من التسجيل تفريغا كاملا، فإن شاء الله اتفقنا مع المشرفين سيتواصلون إن شاء الله مع المستعدين للتفريغ، حتى لو يكون أكثر من واحد حتى ننظر في أفضل تفريغ، وسنستفيد من هذا التفريغ إن شاء الله كثيرا جدا. فمن كانت عنده رغبة في تفريغ الدرس فليتواصل مع المشرفين وليبدي استعداده لأهمية ذلك التفريغ. طبعا بارك الله فيكم، التفريغ بارك الله فيكم يكون بلباقة، بمعنى أن هناك بعض الكلام مكرر، هناك بعض الكلام يعني يقتضيه المقام للشرح، يعني مثلا أعيد نفس الكلمة أو أستفهم في بعض الأشياء استفهاما زائدا، فهذا لا يكتب، وإنما يكتب المعلومة نفسها والمادة نفسها. فالمستعد يتواصل مع المشرفين بارك الله فيكم، والسلام عليكم.